ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت صفة الغيرة لربه فقال: المؤمن يغار والله أشد غيرا. وكما أن الرب عز وجل يغار فلذلك حرم الزنا والفاحشة، والمؤمن يجب أن يغار على حرمات الله تعالى ويغار على دين الله عز وجل، يغار لأجل الله وشريعته. وهذه الغيرة المحمودة هي غيرة من نفس المؤمن لأجل الدين ولأجل الشريعة، وليست لأجل نفسه أو حظ دنيوي من الحظوظ. أيها المسلمون، إن الذي في نفسه غيرة على الدين والإسلام لا يمكن أن يرى دين الله يهاجم أو حرمات الله تنتهك أو منكر من المنكرات قائم وظاهر إلا ويقوم لله بالواجب ويبين حكم الله تعالى وينهى عن ذاك المنكر ويحاول أن يقع المعروف بدلا منه، إذ ليس فقط الهدف هو إزالة المنكر، ولكن لا تكتمل القضية إلا إذا جعل المعروف أيضا بدلا من ذلك المنكر. وقد قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الغيرة، والقيام به دليل على حياة القلب وصلاحه، وبدونه تتحول الحياة إلى مستنقع قدر كما ترون اليوم، خصوصا عندما تضعف الغيرة بين المسلمين. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيهم عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. رواه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصح إسناده شاكر الفتح عليه. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيهم عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وكذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن من أشراط الساعة أن يعلو السفوت الوعولا. أكذلك يا عبد الله بن مسعود؟ سمعته من حبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم ورب الكعبة. قال: وما السحوت؟ قال: سفول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحهم. السحوت فوق الوعول، والوعول أهل البيوت الصالحة. رواه الطبراني رحمه الله. وقال الميثني: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحارث وهو ثقة. فإذا صار الأمر إلى هذا الحال، عند ذلك تفشي المنكرات، وعند ذلك تخف الغيرة، إن أناس أمية هناك أناس من أواخر هذه الأمة يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر، وإذا عملت الخطيئة في الأرض كان كمن شهدها فرضيها كمن فعلها، ومن غاب عنها فسخطها وكرهها كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن حضرها. وبأي شيء يوشك أن يعم الله عز وجل الناس بعقاب من عنده إذا صار فيهم، إذا كانت حالهم ليس فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. أيها الإخوة، إن السلف رحمهم الله كانت لهم مواقف جليلة في هذا الجانب يتبين فيها غيرتهم تتبين على الدين. والصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما كانت لديه جارية كافرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كثيرا من أهلها كفار ثم دخلوا في الدين تدريجيا، وهكذا كانت لديه أمة تسب النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها فلم تنتهي، ثم نهاها فلم تنتهي، وكان له منها ولدان كاللؤلؤتين، فلما أبت عليه أخذ رمحا له أو أخذ خنجرا له فاتكأ عليها حتى خرج ذلك المغول من بطنها، نفذ من بطنها إلى ظهرها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. كان هناك غيرة على اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتهك حرمته أو يسب ويشتم، وكذلك كانت هناك غيرة على السنة والدين. ولذلك لم يكن المبتدعة ليرفعوا بذلك رأسا، يرفعوا رأسهم ببدعتهم. لماذا؟ لتعظيم السلف للنصوص وغيرتهم عليها، وكذلك الغيرة على تطبيق هذه النصوص. فلما روى عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه لرجل يخبز يضع الحصى بين أصابعه ويرميه، روى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخبز، ثم رجع فرآه يفعله، وكان قد علمه إنه لا يرد الصيد ولا ينكر العدو، ولكنه يفقع العين ويكثر السن. فلما رآه يفعله مرة أخرى قال له معذرا ومؤدبا وموبخا: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وكذلك بلغ أيضا من غيرتهم رضي الله تعالى عنهم على نصوص دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يهجرون أهل البدع، فلما لقي مبتدع أيوب في الطريق السختيان رحمه الله قال: أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. ثم مضى وتركه، وهكذا هجروا أهل البدع ولم يصلوا وراءهم. أيها الأخوة، إن تعظيم النصوص قد انتهك في هذا الزمان وصارت نوثات عقلية قائمة على الأهواء من أناس من الإنهزاميين الذين يهاجمون السنة ويسقطون أحاديث ويلغون أحكاما من الدين بزعمهم، لأنهم يخشون أن يهجأ بنا الغربيون أو أن يقولوا عنا إننا ظلمة او غير منكسين وغير عاجلين، او ليست لدينا مساواة. والمساواة في بعض الامور لا تمكن ابدا، كالمساواة بين المرأة والرجل، فان الله خلق هذا لامر وهذه لامر سبحانه وتعالى، وبينهما اختلافات في الخلقة رتب عليها الشارع اختلافات في الاحكام. وهكذا يلغي هؤلاء نصوصا من السنة ويسمون الذين يتبعون الحديث والأثر بالنصوصيين. فإذا رأيت في مقالة هجوما على النصوصيين فاعلم أن النصوصيين هم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف وأهل الحق وأهل الإسلام. هؤلاء هم النصوصيون الوقافون عند نصوص الوحي الكتاب والسنة. وهكذا يقوم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمتنورين بالهجوم على من يسمونهم بالنصوصيين، ويتهمونهم بالجمود والرجعية والانغلاقية وعدم الانفتاح. فإذا رأيت هجوما على النصوصيين فاتهم صاحبه على السنة، واعلم أنه مبتدع ومخالف، فإن نصوص الوحي أحب إلينا من الغربيين والشرقيين، وإن الغيرة عليها واجبة. أيها الأخوة، لما قال الشافعي رحمه الله تعالى حديثا لشخص، قال له الشخص: أو تأخذ بهذا الحديث؟ فقال الشافعي رحمه الله وقد ارتعد لونه واصفر، وقد ارتعد جسمه واصفر لونه: أي أرض تقيني وأي سماء تذلني إذا لم آخذ بالحديث؟ وقال للذي سأله: أترى في وسطي زنارة؟ أتراني أدخل كنيسة أو بيعة؟ هل تراني نصرانيا؟ هل تراني يهوديا؟ ثم تقول لي: كيف هل آخذ به؟ أقول به وأقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا إذن في قضية الغيرة على الدين والغيرة على نصوص الوحي. ولذلك لما ذكر للإمام أحمد رحمه الله أن رجلا يتهم أهل الحديث بأنهم قوم سوء، أصحاب الحديث معظمو السنة أتباع الأحاديث الذين يأخذون بها وينفذونها، قال عنهم قوم سوء، فنفض الإمام أحمد ثوبه وقال: زنديق زنديق، ثم دخل بيته. إذا أيها الإخوة، من نصر بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن نشر بدعة فالله ورسوله منه بريئان. ومن قام في المسلمين يرد أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم فقد وجد في الغيرة لدين الله تعالى بالقيام بإنكار باطله. وكذلك فإن المنكر سواء كان أمرا من الفواحش أو من غيره، هذه القاذورات التي عمت في هذا الزمان وطمت، أيها الإخوة، إن هذه القاذورات تستحق وقفة فعلا، وقفة فعلا وغيرة عظيمة وإنكارا. إن هذه القاذورات التي تمتلئ بها اليوم الفضائيات المجلات، حتى هذه الأجهزة التي من المفترض أن تستخدم في الحسابات والاتصالات ونفع العباد، صارت وكرا ومخزلا وناقلا ومستودعا لهذه القاذورات وأشكال الفواحش. إن القضية تحتاج فعلا غيرة لله عز وجل. وكان السلف يقول بعضهم: إني لأرى المنكر فأبول الدم أبول الدم لماذا يبول الدم؟ للتغير الذي طرأ عليه من الغيرة ومن فعلت به نفسه لله عز وجل كان يبول الدم. وهكذا كانوا يفعلون عندما تنتهكوا حرمات الله. ولما قلنا في أول الخطبة إن الله يغار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يغار ولأجل ذلك حرم على العبد أن يزني بالأمة بأمته. وكل الناس عباد الله وإماء الله. حرم على عبده أن يزني بأمته. إن الله يغار أن يزني العبد عبده بأمته، أن يزني أحد عباده بإحدى إمائه، والله خلق الجميع. فإذا عندما يحدث مثل هذا فلا بد أن تكون هناك غيرة على محارم الله تعالى، لا بد أن تكون هناك غيرة على البيوت، على الأعراض، على البلاد. أيها الإخوة، لما ضعفت الغيرة حصل شر عظيم. ولذلك فإننا يجب فعلا أن نكون وقافين عند حدود الله نغار على السنة والدين والحرمات. فغيروا على هؤلاء الذين يريدون نشر البدعة وإماتة السنة ومهاجمة نصوص الدين، وعلى من يريد كذلك أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يغار لدينك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يعظم وحيك ويتابع أمرك ويترك ما نهيت عنه، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوصي لإخوانكم إن شاء الله لكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن محمد رسول الله. الرحمة المهداة، البشير والنذير، والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، إن الغيرة للدين والغيرة على المحارم من أوجب الواجبات في هذا العصر الذي عم فيه الفساد. لقد هوجمنا من جهتين خطيرتين، هوجمنا في عقيدتنا وهوجمنا في أعراضنا. هوجمنا في سنة نبينا وكتابنا وثوابتنا وأسسنا، وهوجمنا في الفضيلة. فصرنا اليوم وقد انفتح علينا هذان البابان للشر، التشكيك في الدين وإثارة الشبهات والهجوم على السنة، وكذلك انتهاك الحرمات ونشر الفواحش وإشاعة الموبقات والانحلال، والقوم يريدون أن تزول الفضيلة من بين المسلمين. ولذلك ينبغي أن تتوجه جهود الدعاة والمصلحين لهاتين الثغرتين، قضية السنة والدين وقضية الحرمات والفضائل، انطلاقا من الغيرة. فبعض الناس يظن أن الغيرة على أخت أو أم فقط. الغيرة يا أخي على دينك كله، الغيرة على عقيدتك، والغيرة كذلك من هذه الفواحش والرذائل المنتشرة. ومن رأى الواقع عرف أن هذين الأمرين من أخطر الأمور التي يريد الأعداء فيها أن يصيبونا في مقاتل. لهفي على الإسلام من أشياعه، لهفي على القرآن والإيمان، لهفي عليه تنكرت أعلامه إلا على الخريف في ذا الشام، لهفي عليه أصبحت أنواره محجوبة عن سالك حيران، لهفي عليه أصبحت أنصاره في قلة في هذه الأزمان، لهفي عليهم أصبحوا في ضيعة أنوارهم تخفى على العميان، لهفي عليهم أوجدوا في أمة قنعت من الإسلام بالعنوان. أيها الإخوة، المصيبة فعلا كما قال: لا يعرف المعروف فيما بيننا والنكر مألوف بلا نكران. لا يعرف المعروف فيما بيننا والنكر مألوف بلا نكران. إذا صارت القضية إلى هذا الحد فقد استودع من أهل ذلك الحال. ولكن نظرا لإيماننا بأن الخير باق في الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخير في أمته لا يدرى أولها خير أم آخرها، وليس المقصود أن يتساوى في الفضل، بل السلف أفضل ولا شك، ولكن يريد عليه السلام إثبات وجود الخيرية واستمرارها في الأمة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إذن الخير موجود ولا زال هناك أناس على الحق، والمطلوب هو استنهاض الهمم ليقوم أهل الحق بواجبهم ويتبعهم على ذلك بقية الناس. أيها المسلمون، إن المسؤولية عظيمة، وإن الخطر كبير، وإن الداعي إلى بذل الجهود واضح جدا، والله سبحانه وتعالى يعطي من بذل الجهد في وقت المحنة أجرا مضاعفا. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإذا كنا نحن الآن مستضعفين في الأرض، إذا كنا مستضعفين ومغلوبين، فقيام لك القلة التي تنقذ الموقف أمر ضروري جدا. ولتكن مضاعفة الأجر هي الحاج لنا في قيامنا بواجبنا. ونحمد الله عز وجل، وإن الخطر كبير، وإن الداعي إلى بذل الجهود واضح جدا، والله سبحانه وتعالى يعطي من بذل الجهد في وقت المحنة أجرا مضاعفا. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإذا كنا نحن الآن مستضعفين في الأرض، إذا كنا مستضعفين ومغلوبين، فقيام لك القلة التي تنقذ الموقف أمر ضروري جدا. ولتكن مضاعفة الأجر هي الحاجي لنا في قيامنا بواجبنا. ونحمد الله عز وجل أن جعل الدين باقيا، وأن حفظ لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لينطلق منها في العلم والعمل. اللهم وفق الدعاة المصلحين، اللهم وفق الدعاة المصلحين، ووفق المجاهدين لإعلاء كلمة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يهزمونك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعجل فرجنا، اللهم عجل فرجنا وفرج المسلمين. وإننا ولازلنا ننظر بفخر لله الحمد فيما أنجزه إخواننا المجاهدين في بلاد الشمشان من المنجزات العظيمة في تلك المواقع التي رفعوا فيها رأس أهل الإسلام، وبحروا فيها في مواقع متعددة أولئك الكفرة، ولا زالت اخبار تلك المعركه العظيمه التي تدور قبل يومين وصار فيها انتصارات عظيمه للمجاهدين ولله الحمد بمقتل ما لا يقل عن 122 روسيا كافرا في معركه واحده. وذهب 5 من المجاهدين فيما نرجو ان يكون شهاده الى رب العالمين. والقى الله الرعب والاضطراب في قلوب الروس فصاروا يقصفون اخوانهم في الغي ولا يقصرون في هذا القصف عليهم. والتقطت رساله بعضهم وهم يستنجدون بمروحيه من مروحياتهم ولكن مكن الله المجاهدين من حصارهم والقضاء عليهم. نسال الله ان يتم النعمه وان يعجل النصر وان ياتي بالمزيد من المدد من عنده سبحانه وتعالى وان ينزل السكينه والثبات على المجاهدين في سبيله وان يوحد صفهم ويجمع سلاهم على التوحيد والدين. اللهم انا نسالك الامن لبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انا نسالك ان تعلي رايه السنه يا رب العالمين. اللهم اقمع المبتدعه واذلهم يا رب العالمين. اللهم انا لا نفرح الا لنصر اهل السنه وانت ارحم الراحمين واقامه منهجهم في الارض يا رب العالمين. وكل نصر لغير اهل السنه فليس معركة لنا ولا فرحة لنا إلا من جهة ما يضرب الله به أهل الغي والفجور والكفر بعضهم ببعض. فإذا رأيتهم يضرب بعضهم بعضا فانفرح لأن الله يضرب الظالمين بالظالمين. ولكن لا يمكن لأي مسلم في قلبه دين وإيمان أن يفرح بانتصار المبتدعة إطلاقا. فليست معركتنا. والله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة ما هي؟ الشرك. فإذا كان المنتصرون في معركة ما يشركون بالله ويعظمون القبور والأضرحة والمزارات ويجعلون لأئمتهم مكانة سامية لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل أو يلعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن نصرهم لا علاقة له بالإسلام والمسلمين. والفرحة فقط بضرب الكافر بالكافر وإلا فإن المسلم معركته وميزانه في الحق والتوحيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.